السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أحب الحديث في هذه الأمور في شهر رمضان، ولكن للأمر مناسبة. ما هي أيديولوجيا الضحية؟ وكيف أثرت على واقعنا؟ وكيف جلبت لنا التعاسة كما يعترف بذلك حتى أعتى الملحدين؟ أيديولوجيا الضحية أن تأتي إلى فئة ويقع عليها في العادة نوع من الظلم، أو وقع عليها شيء من الظلم، ثم تضخم هذا الظلم حتى يشمل ممارسات غير ظالمة وعادلة تماما، وتضخم هذا الظلم في قلب هذه الضحية حتى توصله إلى مرحلة يعتقد فيها أن لا فضل لأحد عليه، ولا واجبات عليه، ولا حقوق لأحد عليه، وإنما على الكل أن يسعى في هواه وفي حقه لأنه ضحية وقع عليه الظلم. راسل الملحد تكلم في كتابه عن السعادة عن التعاسة التي جلبتها لنا الديمقراطية، لأن الديمقراطية عندهم ليس طريق لاختيار الحاكم فقط، بل منهج حياة. والديمقراطية بطبيعتها أسقطت كل الأبويات، فقال هو لأنه أدرك حقبتين، هو أدرك حقبة ما قبل الانفجار الديمقراطي وما بعد الانفجار الديمقراطي، فاعترف قال: قديما تجد سيد وعبد، ووالد وولده، وزوج وزوجته، كل واحد يعرف الواجبات التي عليه، ويعرف الحقوق التي له، ويبذل الواجبات التي عليه لأن هناك حقوق له تبذل. فتجد، فهو هكذا يقول، يقول: علاقة كانت بين السيد والعبد كثيرا ما تكون الطرفين سعداء، أو على الأقل السيد سعيد، الزوج والزوجة هكذا، طرف سعيد أو الطرفان سعيدان، الوالد والولد. يقول: جاءتنا الديمقراطية فصار كل طرف يتوهم، خصوصا السيد أو الزوج أو الوالد، يتوهم أنه ظالم حتى في حقوقه الطبيعية، لأنه ضخم في قلبه أنه أنتم ظلمة ظلمتم ظلمتم ظلمتم. فعلا قد يكون هناك ظلم وقع، خصوصا عندهم في سياق العبيد، ولكن نريد إلى نشير إلى شيء هنا. ظلم ظلم ظلمت، فصار حتى حقوقه لما يأتي يطالب بها عند عقده، أنه كأني أنا أظلم، كأني أنا أضغط على الطرف الآخر، والطرف الآخر يعني فقد هذا الشخص لأنه يحتاجه في مثل هذه السياقات، توجيه أو كذا. ثم بعد ذلك الطرف الذي كان يعتقد نفسه ظالما، الوالد أو الزوج، خلينا نتحدث عما يتعلق بمجتمعاتنا اليوم، لأنه لا يقبض شيئا، لأنه فقط يؤدي، وحين يطالب بحقوقها ويريد أن يمارس حتى حق التأديب في حق إنسان أساء، يوهم أنه ظالم، فإنه صار ينعزل ويبتعد. حتى اليوم كثير من الناس يتعجب أنه لماذا والدي لا يجلس معنا، لماذا يبتعد؟ هو أحيانا من المحبة، لأنه أصلا يخاف أنه إذا رأى شيئا غلطا أو ووجه، فإن هناك ضخ إعلامي، أو حتى بالنسبة للزوجة فإن هناك ضخا إعلاميا، ولدك ألحد بسببك، ولدك انحرف بسببك، إذا ضربته العنف الأسري، العنف الأسري، الزوجة خانتك بسببك. طبعا نحن لا ننكر أن هناك آباء فعلا يمارسون ظلما قبيحا في حق أولادهم، لكن كثير من الآباء يقع منهم نوع من الظلم، ويقع منهم أيضا في مقابل هذا إحسان كثير، ويقع في مقابل هذا أيضا أحيانا ظلم من ناحية ليس المبالغة في العقوبة، بل المبالغة في عدم العقوبة والتدليل. لكن هذا في إيديولوجيا الضحية على إكس غير لا يذكر. فبطبيعة الحال هو لا يقبض شيئا، فلهذا يبتعد، لأنه يرى نفسه مغبونا. وأيضا إذا وجه، إذا مارس أبوته، إذا مارس زوجيته، إذا مارس رجولته، يوهم أنه ظالم، فصار يبتعد. فافتقده الطرف الآخر وشعر بتعاسة، وهو أيضا يشعر بتعاسة تجاه الطرف هذا. فماذا حصل؟ حصل كل الأطراف صارت تعيسة. في الماضي كان على الأقل في طرف واحد عنده درجة من درجات السعادة،